إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، ما رأيكم في رجل ما سأل سؤالا ولا احتاج حاجة وما تقلب في مقام طلب فسأل مولاه إلا أعطاه، مريض يسأل ربه فيشفيه، محتاج يسأل ربه فيعطيه، مسافر يسأل ربه فيرده سالما، تتقلب به أطباق الحياة بين العجز والشدة والحاجة والفاقة، وهرب الناس جميعا منه، فالعبد لا يساعد العبد إلا إذا كان يبتغي مصلحة إما عاجلة وإما آجلة. في تقلبه ذلك وفي سفره هذا لا يسأل إلا ربه ولا يتجه إلا إليه سبحانه، ما طرق بابه فرده وما سأله فحرمه، ومع ذلك فهو رب كريم يغذيه بالنعم من غير سؤال ويعطيه من غير طلب، فما بالك لو سأل وطلب. هذا العبد المتقلب في نعم ربه الظاهرة والباطنة بارز ربه بعداوته وأبى إلا أن يحارب ربه بمخالفته، والله مع ذلك بر رحيم يفسح له في الوقت ويتحنن إليه بالعطايا ويبذل له من فرص الأوبة ومرات التوبة ما به يرجع ويؤوب، إلا أنه يأبى إلا المخالفة. لو عاجله ربه وغضب عليه مولاه فعاقبه وأنزل عليه عقوبته، هل يكون بعد ذلك ظالما؟ حاشا لله. إن قصص السابقين التي تقص علينا نبأ المكذبين المحاربين الذين قابلوا الوصل بالقطع والعطاء بالنكران والطاعة بالعصيان وما نزل بهم بعد ذلك من شتى أنواع العقوبات، إن هذه القصص لتمثل لنا هداية على الطريق ولبنة لا ينبغي لنا أن نزويها أو أن نبعدها عند السير إلى الله. قصة تقص علينا حال قوم أنعم الله عليهم وأفاه وأعطاهم فأجاد، ولكنهم تنكروا وحاربوا، فكيف كان حالهم وكيف تركهم الله تعالى حديث الدهر بعد هلاكهم؟ قصة قوم سبأ حكاها ربنا عز وجل وقص علينا من نبأهم وجعل آثارهم باقية للأجيال ليذكرونهم بها، فلا يزال هذا السد الذي بنوه وهذه الحجارات التي جمعوها ليجعلوا منها قصورا منيفة لا تزال هذه البقايا باقية، ولا تزال القبائل التي ضربت مطن الصحراء شرقا وغربا تثبت بالواقع تفرقهم وتمزقهم بعد أن كانوا أعزة وسادة. ما هذه القصة وما تفاصيلها؟ وكيف أفاء الله عليهم بنعم جزيلة قابلوها بالعصيان؟ وكيف كانت النتيجة؟ وما هي العبرة التي يمكن لنا أن نأخذها؟ إن المسلم عندما يسمع القصة وعندما تقرع مسامعه الأخبار لا ينبغي أن يكون حظه من ذلك مص الشفه وتحريكها، وإنما تحريك القلب وقصده. قال ربنا عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ما شاء الله، بلدة طيبة ورب غفور. اسمعوها، بلدة طيبة، بلدة طيبة ورب غفور. ايه اللي حصل؟ فأعرضوا، قابلوا ذلك بالإعراض، فأرسلنا عليهم سيل العرم. وماذا أيضا؟ وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور؟ ده موقف. موقف ثاني: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. الأمن، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا. وماذا أيضا؟ وظلموا أنفسهم، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. ويذيل ربنا عز وجل هذه القصة بقوله: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذه القصة كما أخبرنا ربنا عز وجل سبأ. قيل: هذا ولد من أولاد العرب، أنجب له أولاد كثر، كانوا 10 13، العدد لا يهم كثيرا، لأن الإغراب في التفاصيل ليس هو القصد، القصد الدلالة والموعظة والحكمة. وعاش أولاد سبأ في اليمن، عاشوا عيشة هنية مطمئنة، وكانت هذه البلاد بلدة طيبة كما قال ربنا، طيبة في أقواتها وأرزاقها ومائها وجوها وشجرها وحيوانها وأرضها وصحتها وعافيتها، بلدة طيبة. قالوا: لم يكن فيها بعوض ولا حشرة، ليس فيها لا قمل ولا ذباب ولا جراثيم، أجواء صحية ما شاء الله، بلدة طيبة. قالوا: وكان الثمر يجنى أكثر من مرة في العام، ازرعوا الثمر البرتقال يطلع مرة في السنة أو 3 مرات، المانجا مرتين 3، التفاح مرتين 3، المحصول يطلع أكثر مرة، بلدة طيبة يخرج خيرها بإذن الله عز وجل. لو أمر الله الأرض أن تخرج محصولها في كل لحظة لأخرجت، لأخرجت، قدرة بالغة ورب كريم، بلدة طيبة. قالوا: كان الرجل أو المرأة يحمل فوق رأسه مكتلا، زنبيلا، مقطف، يمشي فيتساقط الثمر في مكتله فلا ينتهي إلا وقد امتلأ من غير أن تمتد يده. حط المقطف فوق رأسه، طول ما مشي الطريق الثمار الفواكه تقع من غير أن تمد يده عليها، بلدة طيبة، رزقها كثير مبارك، رزقها كثير مبارك. وكان أولي القوم لهم حضارة، قصور، قصور مشيدة، وهذه القصور حولها الأشجار، فالماشي يجد عن يمينه وعن شماله أشجارا متلاحقة ملتفة، أزهير، أزهير وثمار وفواكه ونباتات وطيور. في أي مكان سرت في هذه البلدة عن يمينك وعن شمالك، فالنبت كثير والأشجار كثيرة والفواكه، وكلها أشجار مثمرة طيبة مباركة، بلدة طيبة. حتى الأرض التي يمشي الناس عليها لم تكن سبخة ولا مطربة، وإنما كانت أرض قوية زي المسافلات كده، لا التراب يدخل في مناخير الناس يجي لهم التهاب في الشعب الهوائية ولا الحواصل الهوائية، ما شاء الله، بلدة طيبة، بلدة طيبة. هداهم الله عز وجل إلى إنشاء سد، كانت السيول تنزل على رؤوس الجبال لتجد مسايلها، فهدى الله تعالى عقولهم ووفقهم إلى بناء بحيرة كبيرة تسمى بحيرة مأرب، تأتي إليها المياه، فوجدوا أن المياه تعلو، فهداهم الله تعالى إلى السد، فبنوا سدا عظيما على هذه البحيرة، ورأها مياه عظيمة عالية، فكان إذا وقف المطر واحتاجوا الماء يجعلون الماء يمر عبر هذا السد. زهوا بأنفسهم، إنهم ملكوا أزمة الحضارة، عندهم سدود، قصور، جنان، عندهم حضارة راقية، حتى هذه المياه يتحكمون فيها، هذه المياه يتحكمون في طرائقها وفي كيفية تخزينها، ويتحكمون في إدخالها وإخراجها، عقول هندسية وابتكار وهندسة وحضارة وصناعة، وبلدة طيبة. ثم ما دلالة قوله سبحانه ورب غفور، ورب غفور، ما دلالة ذلك؟ أنهم كانوا يتلبسون بالمعصية، فإذا تلبسوا بالمعصية كانوا يتوجهون إلى الله فيغفر الله تعالى لهم. إذن هذا فيه دليل وإشارة إلى أن هؤلاء القوم في بداية أمرهم كانوا على الهداية، فإذا ظهر منهم معصية، فإذا ظهرت منهم معصية أو بدا منهم ذنب سألوا الله التوبة فتاب الله عليه. إلى هنا قوم أصحاب حضارة ودولة وشيدوا ما شيدوه، وإذا ارتكبوا معصية توجهوا إلى الله فغفر الله تعالى لهم. فالبلدة طيبة والله عز وجل يتجاوز عن الذنب. مكثوا ما شاء الله لهم أن يمكثوا متمتعين فيما رزقهم الله تعالى، قال الله كلوا من رزق ربكم، ما شاء الله، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، واشكروا له. إذا لابد أن تتبع الانغماس في الإنعام بشكر ربك سبحانه وتعالى الذي أنعم. أنت تلاحظ الخلق في عطائهم، فلماذا لا تلاحظ الله تعالى في عطائه؟ لو واحد ادالك حسن أو فعامل فيك جميل لا تزال ممنونا له شاكرا له ذلك الجميل، فما بالك بالله عز وجل؟ أعطاك حضارة وسدود وأنهار وثمار وفاكهة، وأعطاك عقلا وقلبا، وهداك إلى الله إليه سبحانه، وهيأ لك من أسبابك ما يعينك على القرب منه، جعلك عينين ولسان وسمع وبصر ويد ورجل، ده كله حتى تعبده وتوحده. كلوا من رزق ربكم، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. إذن هناك علاقة بين التمتع بالنعم وبين شكر المنعم سبحانه. ولذلك قال الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، طيب ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، إن عذابي لشديد. فالله تعالى يحب العبد أن يشكره وأن يحمده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد أو يحب العبد يأكل الأكلة فيحمده عليه ويشرب الشربة فيحمده عليه. ولذلك ينبغي أن تعطر لسانك بذكر الله عز وجل، وأن تعطر قلبك بذكر الله عز وجل، وأن تتلبس بطاعة الله عز وجل. إذن ليس الشكر أن تقول يا رب لك شكر وتبوس إيدك وش وضهر، هذا من الشكر، لكن ليس هو الشكر. الشكر لا يكون شكرا صحيحا إلا إذا تأثر في القلب، إلا إذا تأصل في القلب، لأن الشكر ملاحظة الله في نعمه، الشكر ملاحظة الله في نعمه، وهذا أمر قلبي. إذن الشكر باللسان والشكر بالجوارح لا يكون إلا إذا كان القلب شاكرا، إلا إذا كان القلب شاكرا. إذا ليس المقصود بالشكر تقول تبوس إيدك وظهرك أنا شكرت ربي، لا، لابد لهذا القلب أن يعلم نعم الله تعالى، وأن يعلم أن الله تفضل عليك بهذه النعم، وتعلم بأنك محتاج إلى هذه النعم، وتعلم أن هذا الإنعام قد يكون فضلا وقد يكون بلاء، لابد أن تعلم ذلك. ثم بعد ذلك أن تضع هذه النعم في محب الله ومرضيه، فعندما تلاحظ النعم ورب النعم فهذا الأمر يولد في قلبك حبه سبحانه. إذا هناك حظ القلب في الشكر، وحظ اللسان في الشكر، وحظ الجوارح في الشكر. فأمر الله عز وجل هؤلاء الناس الذين هداهم إلى طاعته والذين وفقهم لتشييد هذه الحضارة أن يأكلوا من نعم الله. كلوا، كلوا من رزق ربكم، أي مما رزقكم الله، واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ما الذي حصل؟ مكثوا ما شاء الله لهم أن يمكثوا من أعمال الدنيا. أعمار الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، أعمار الدنيا مهما طالت فهي قصيرة. الكفار الذين مكثوا في الأرض قرونا عندما يسألون في الآخرة قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، فيكون الجواب إن لبثتم إلا قليلا. فعمر الدنيا بالنسبة للحظات الآخرة تعتبر أعمار بسيطة. ماذا صنعوا للناس؟ قال تعالى: فأعرضوا. فأعرضوا أي أعرضوا عن شكر الله عز وجل، وأعرضوا عن طاعة الله عز وجل. فأعرضوا، إيه اللي حصل؟ فأرسلنا عليهم سيل العرم. يا إلهي، لم يعاقبهم الله سبحانه وتعالى بالريح، ولم يعاقبهم بالزلزلة، ولم يعاقبهم بأن تطبق عليهم الجبال. لقد كانوا يعيشون في واد بين جبلين، ولو أمر الله تعالى هذين الجبلين أن ينطبقا لانطبقا على هذه البلاد، لم يعاقبوا بشيء من ذلك، وإنما عاقبوا من جهة النعمة التي أنعم بها عليهم. أنعم الله عليهم أن حجزوا مياه السد، وكانت هذه المياه هي أساس الحضارة. حضارة اليمن حضارة تقوم على الزراعة، والزراعة تقوم على المياه. فالله تعالى عاقبهم بالنعمة التي تفضل بها عليهم، اديت لكم الحضارة وجعلتكم أحسن بلد زراعي في العالم، ومكنتكم من المياه عشان تعبدوني وتشكروني. فيعاقبهم الله عز وجل بالنعمة التي تفضل بها عليهم. سبحان الله، سبحان الله. هذه المياه التي حجزوها وراء السد هي نفسها المياه التي عوقبوا بها. تحطم ذلك السد بأمر الله عز وجل. الروايات الموجودة في كتب التفسير روايات لا ينبغي أن نطمئن إليها، روايات كلها روايات إسرائيلية وفاسدة، والاختلاق والانتحال باد في هذه الروايات. لا نلتفت إلى هذه الروايات، رواية الفأرة والهرر وما إلى ذلك كلها روايات هزيلة ضعيفة. لكن الصحيح أن الله تعالى أمر أن يتحطم السد. لكم أن تتصوروا مياه عدة أمطار عالية والسد يحجزها، تكسر ذلك السد، المياه انسابت فأغرقتهم جميعا. وإذا لم تتصوروا ذلك الأمر، تصوروا إعصار تسنامي. هذا الإعصار حمل قرى وجزائر، نقلها من أماكنها. المياه عندما تفيض ويرتفع وترتفع فإنها تحطم ما أمامها، كما حدث في زمن نوح، تفجرت الأرض ماء ونزل الماء من السماء فكان العقاب بالماء. انظر إلى الترعة التي تسير بجوارها وتأمل إلى هذه المياه، مياه تجري بدفق بحنان، مياه رقراقة. هل تتصور يوم أن هذه المياه لو علت تكون سببا في هلاكك؟ هذا ما حدث مع هؤلاء الناس. ارتفعت المياه حتى صار كالجبال، تحطم الجسر وتهدم السد، ففاضت المياه بقسوتها وشدتها وبأسها لتأكل كل شيء أمامها. سبحان الله، هذه الجنان اليانعة وهذه الثمار النضرة أين ذهبت؟ هؤلاء القوم الذين بنوا من الجبال بيوتا ونحتوا من الصخور قصورا أين ذهبوا؟ بل أين ذهبت هذه الحضارة؟ انتهت جميعا في لحظة واحدة، فكان عقابهم عقابا رادعا شديدا قاسيا، رادعا قاسيا. لم تكن له مقدمات، ولكن كانت له أسباب. أعطيتكم ومنحتكم وقلبتكم في عطائي فلم تقابلوا ذلك بشكري وطاعتي، فكان الجزاء رادعا. هذه صورة من صور النعم وكيف قوبلت بالنكران ثم كيف كان الجزاء. صورة أخرى في هذه الحضارة أنها حضارة لها صلات دبلوماسية مع البلاد المجاورة، لا سيما البلاد المباركة. ماذا تعني بالبلاد المباركة؟ قيل أرض الشام، أرض الشام والمدينة، أرض الحجاز أرض مباركة، وأرض الشام أرض مباركة. أرض الحجاز فيها بيت الله الحرام فهي أرض مباركة، وبلاد الشام فيها بيت المقدس فبلاد مباركة. وجعلنا بينهم وبين القرى، سميت هذه البلاد قرى لأن كل مكان يجتمع الناس فيه يسمى قرية. بلقاس قرية، والمنصورة قرية، والقاهرة قرية، ولو هناك عزبة فيها 10 أنفار أيضا قرية. فكل مكان يجتمع فيه الناس ليعيشوا يسمى قرية. إذا بلاد الحجاز قرية وبلاد الشام قرية، وهي قرى مباركة لما أودع الله تعالى فيها من سر البركة، فيها بيت الله الحرام متنى بيت المقدس. وجعلنا بينهم أي بين أهل اليمن، أهل الحضارة، أهل الزراعة، أهل النعم، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، ظاهرة أي بادية. إذن الطرق ما بين اليمن للحجاز وما بين اليمن للشام طرق معبدة، مع أنها في الصحراء، ولكن طرق معبدة. وعلى جنبات هذه الطرق المعبدة هناك قرى تستقبل الأضياف وينزلون عندها ليستريح الناس وتستريح الخيل. استراحات. يبقى ربنا عز وجل أنعم عليهم في الداخل وأنعم عليهم في الخارج. حتى الطرق أمر الله تعالى بتعبيدها فعبدت طرق معبدة، وعلى جنبات الطريق هناك قرى بارزة ظاهرة واضحة يسيء الناس إليها ليستظلوا ويشربوا ويمتاحوا ويأكلوا ويستريحوا. ما شاء الله. وما أيضا وقدرنا فيها السير، وقدرنا فيها السير، تقدير السير ما بين البلقاس والمنصورة ثلث ساعة، ما بين المنصورة وبنها ثلاث أرباع ساعة. إذن كل مسافة تعد لها العدة، هذا تقدير، هذا تقدير. بخلاف ذلك الرجل الذي يسير في طريق لا يعرف ما يقابل، يا ترى أول مكان عامر بعد كم كيلو ما يعرفش، طب يا ترى المكان اللي ممكن يشرب منه فين ما يعرفش. لكن الله تعالى قدر لهم طرق السفر فيعرفون منازلها ويعرفون استراحتها، وهذا كله نعمة من الله عز وجل. إذن في الداخل بلدة طيبة، وفي الخارج على قد دبلوماسية وطرق معبدة وأمور مقدرة. ليه ده كله؟ ليعبدوك. هذا كله يا رب ليعبدوك، تستخرج منه عبادتك يا رب، فتفيء عليهم بهذه المنن والنعم. ما أكرمك يا رب، ما أكرمك يا رب. وقدرنا فيها السير، سيروا فيها. سبحان الله. إذن في الداخل قال كلوا من رزق ربكم، في الخارج سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. إنهم يمشون في الصحراء، ليست هناك ضياء، ليس هناك ضياء، وليست سيارات ولا لاسلكيات، وليس هناك شيء من ذلك. والصحراء مكان اللصوص وقطاع الطرق، والصحراء مكان الوحش والسبع، والصحراء مكان الهوام والحشرات. ولكن الله تعالى رزقهم الأمن بعد أن رزقهم الراحة. إذن يسافرون وهم في راحة تامة، القرى الظاهرة والاستراحات الموجودة في الطريق، وهناك الأمن، راحة وأمن. ما رأيكم في سفر تكون فيه آمنا مستريحا؟ فأنت لو ركبت العربية بتاعتك وانت مسافر تخاف، يا ترى ممكن الكاوتش بتاع العربية يفرقع، بنزين العربية يسخن، إذا تري كسر وإذا اتخرم العربية تولع. الله. يبقى حتى وانت راكب وسيلة المواصلات المريحة أنت وجل وتقول يا رب احفظنا يا رب واسترها معنا يا رب. أما هؤلاء الناس فإنهم مطمئنون لا يخافون، لأن الله تعالى ضمن لهم الأمن وضمن لهم الراحة. ماذا فعل؟ بدلا من يقول لك الحمد يا رب، وبدلا من أن يوظف ذلك في طاعة الله، ماذا صنعوا؟ صنعوا شيئا عجيبا جدا، شيء مدهش، يذكرنا بما فعله بنو إسرائيل عندما من الله عليهم بالمن والسلوى. طير مخصوص يأكلونه وشراب مبارك يشربونه، قالوا وطلبوا من نبيهم موسى أن يدعو الله عز وجل أن يخرج لهم مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. زهئنا المن والسلوى، عاوزين ناكل فول وبصل وثوم وعدس يا إله. فقال لهم نبيهم أتستبدلون الذي وأذن بالذي هو خير؟ واحد يسيب التفاح واللحم الحيط الجميلة ويروح ياكل عكعكة، سبحان الله. أتستبدلون الذي وأذن بالذي هو خير؟ الذي حدث مع هؤلاء الناس شبيه بذلك أيضا، شبيه بذلك. أقول لك امشي في هذا الطريق طريق منير طيب جيد، تقول لا أنا همشي في هذا الطريق المظلم الموحش المقدر. قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، مش يا رب قرب بين أسفارنا، باعد بين أسفارنا. احنا بقى عاوزين السفر يبقى بعيد بدل ما يكون الطرق معبدة والأماكن قريبة، لا ده احنا عاوزين سفر بعيد عشان نمشي في الصحراء ونشوف معنى الخوف والحرمان والظلمة باعد بين أسفارنا. وهذا شبيه بما قاله الحارث بن نضر: إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. عقول عجيبة، بدل ما يقول يا رب إن كان هذا الحق من عندك اهدنا إليه، يقول لك لا يا رب لو كان محمد اللي جاب ده هو الحق امطرنا بحجارة من عندك أو ائتنا بعذاب أليم. عقول عجيبة. طب بدل ما تدعو على نفسك قل اللهم اهدني، فكان عقابه أن الله تعالى قتله بين يدي النبي محمد بعد غزوة بدر صبرا صبرا. النضر بن الحارث قيلت يداه إلى عنقه وجلس ذليلا حقيرا ومدت عنقه ليقطعها النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء القوم باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، الألونية فأعرضوا هنا فظلموا أنفسهم. الظلم فيه معنى الإعراض، لم يشكروا الله عز وجل، لم يحمدوه، لم يعملوا بطاعته، لم يوظفوا هذه النعم في طاعة الله عز وجل، الأموال العريضة، الأمن، الراحة، الزراعة، الثمار، الفاكهة، القوة، العز، الصحة، هذا كله من نعم الله عز وجل، لم يوظفوا شيئا من ذلك في طاعة الله. ما الذي حدث؟ باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. سبحان الله، جعلناهم أحاديث بعد ما كانوا أسرة واحدة، تفرقوا في البلاد، تفرقوا شذر مذر، تفرقوا شذر مذر، منهم من ذهب إلى بلاد الشام، ومنهم من ذهب إلى بلاد الحجاز، ومنهم من ذهب إلى بلاد عمان، ومنهم من مكث في اليمن ذليلا. سبحان الله، فانظر إلى ذلك الأمر حتى صار من ضمن الأمثال، صاروا أيدي سبأ، أي صاروا متفرقين مبعثرين. ولذلك قال ربنا عز وجل في النهاية: إن في ذلك لآيات، لآيات، ولكن لمن؟ لكل صبار شكور. نسأل الله تعالى أن يجعلنا حظا من الصبر والشكر، وصل اللهم على نبي محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله رحمة العالمين، اللهم صل عليه وعلى أصحابه الميامين وعلى من سار على هديهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الكرام الأحبة، نظرتان ولكنهما ينتهيان إلى شيء واحد. الأمر الأول الجنان المثمرة، الحدائق التي تكتنز بثمارها ومحاصيلها. بدل الله تعالى هذه الجنان بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. الأشجار العالية التي كلت أغصانها أن تحمل ثمارها من كثرة الثمار، الغصون تكاد أن تنزل في الأرض. سبحان الله، هذه الأغصان المتلاحمة التي إذا سار السائر تحتها لا يكاد الشمس أن تصل إليه، يمشي تحت الأشجار ما في الشمس. ليه؟ لتلاحم الأشجار، نعمة عظيمة وثمار كثيرة وأشجار مباركة، بلدة طيبة. هذه الجنان بدلها الله تعالى بماذا؟ بجنتين. بعد أن قتل السيل فأهلكهم تقلبت هذه الديار إلى دار مختلفة، ثمارها، أشجارها، جنانها، كله ذهب، كله ذهب. والذي بقى، بقى جنتين ذواتي، ذواتي أكل خمط. الخمط نوع من النبت، نوع من النبت كثير الشوك عظيم المرارة. يا إلهي، يبقى شوك، شوك نبت، كله شوك، كله شوك. وهو أيضا عظيم المرارة، حتى الحيوانات ما تعرفش تبكي لشدة مرارته، والإنسان لا يستفيد منه لكثرة شوكه. سبحان الله، أكل الخمر. طب وأكل، أكل عبارة عن شجر قصير رفيع دقيق الأوراق، ما قيمته؟ لا قيمة له. وشيء من سدر قليل، السدر الحشائش التي تنبت، التي تنبت على الجسور والشطآن، لا قيمة لها. يا إلهي، الزراعات، الثمار، الأشجار، الجنان، العلم، الحضارة، الزراعة تتبدل بهذه النباتات، بهذه النباتات المرة. يا له من عقاب. وهكذا النعم، وهكذا النعم إذا لم تجعلها في طاعة الله انقلبت عليك نقم. نعمة الصحة، نعمة الوظيفة، نعمة الأبوة. أنت أب، أنت أب، أنت مسؤول، أنت غني، أنت رجل صحيح، أنت خطيب، أنت طالب علم، أنت تاجر. كل واحد أنعم الله عليه بنعمة، إذا لم يجعل هذه النعمة طاعة لله ربما عوقب بهذه النعمة، ربما عوقب بهذه النعمة. إلا إذا أراد الله تعالى به خيرا، وهذا من باب البلاء، فهذا باب آخر. الوجه الثاني أن الله تعالى أنعم عليهم في الخارج كما أنعم عليهم في الداخل، بارك لهم في أسفارهم وجعلهم علاقات وأسفار، احترمهم الناس، احترمهم الناس وأعزهم الناس، وفتحوا لهم قراهم ليدخلوها آمنين مطمئنين. هذا أمر ليس بالسهل، هذا أمر ليس بالسهل. وقابلوا ذلك جميعا بالنكران فعوقبوا بالحرمان. فيا من وفقك الله تعالى إلى التمتع بنعمه، إياك ثم إياك أن تجعل هذه النعم مقتا عليك، إياك أن تحول نعمة الله تعالى إلى نقمة. كيف يمكن أن تجعل النعم نعما؟ كيف يمكن أن تجعل النعم نعما؟ أن تلاحظ ربك فيها، أن تلاحظ ربك فيها. لاحظ ربك في كل نعمة، نعمة الولد، نعمة الزوجة، نعمة الصحة، نعمة الوقت، نعمة المال، نعمة المنصب، نعمة الوجاهة، نعمة صورة، الصورة الجميلة أو جمال الشكل. كل نعمة أنت متلبس بها، أنت متلبس بها، عليك أن تجعلها نعمة مستمرة إلى أن تلقى ربك. لعلنا استفدنا من هذه القصة وأخذنا منها العبرة، ويبقى العمل، يبقى دائما العمل، لأن حظ الناس في العبرة وجودهم في المسجد، فإذا ما خرجوا خارج المسجد دهستهم الأمور وشغلتهم النوائب، وصارت الخطبة بالنسبة لهم ذكرى ربما لا يذكرونها بعد. ولكن هذه قصة بالغة وعبرة بالغة، فإياك ثم إياك أن يكون حظك منها مجرد القصة، ولكن اجعل حظك من هذه القصة العبرة ثم العمل. الله تعالى أسأل أن يوفقنا جميعا إلى محابه ومراضيه، وأن يأخذ بأيدينا جميعا إلى طريقه المستقيم القويم. اللهم طهر قلوبنا، واشرح صدورنا، وأضئ وجوهنا، وألف بين قلوبنا، ولا تجعل للشيطان سبيلا علينا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. على الله ربنا توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر عبادك المؤمنين الموحدين المستضعفين في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. ألف اللهم بين قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأنزل السكينة عليهم وأذهب البأس من بينهم واجعل بأسهم على عدوك وعدوهم شديدا يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود وعبدة الصليب والروس والملاحدة والمنافقين ومن والاهم. اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكم بددا ولا تلق منهم أحدا. اللهم بارك في شباب المسلمين ورب أولاد المسلمين واهد أولاد المسلمين وخذ بأيديهم إلى طريقك المستقيم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل أعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض. وصل اللهم على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.